وعلى فكرة بناء على هذه الكلمة من عدنان إبراهيم وهذا التبرير السمج، أينشتاين راح يروح النار، والفيزياء ينبغي أن نأخذ منها موقف، لأن هي التي أنتجت القنبلة الذرية. وكثير من الناس يقولون أن أينشتاين لا علاقة له بالأمر، أينشتاين هو فقط وضع المعادلة، ولكنه أنكر بعد ذلك بعدما حصل الأمر. وطبعا هؤلاء متأثرين بدعاية حول هذا الرجل. هذا الرجل توجد رسالة إلى اليوم مكتوبة بخط يده إلى الرئيس الأمريكي يتملقه ويشرح له القوة التدميرية للقنبلة الذرية. طيب أنت تشرح القوة التدميرية للقنبلة الذرية لرئيس أمريكا وأنت رجل نمساوي، يعني وكنت بجيران ألمانيا، فأنت تعرف فعال الجيش الأمريكي يعني، وتشرح له وتقول له أنها قادر على تدمير ميناء. طبعا هو نفسه لم يكن متصورا القدرة التدميرية له. ثم لما حصل ما حصل حاول أن يتنصل، لكن الرجل فعلا كان يعني في النهاية أنت تعمل في حق الحربي، أنت كانت أمريكا تدعمك والرئيس يراسلك، الرئيس لن يراسلك لتتحدث عن فيزياء كونية يعني، ولن يهتم بهذا، إنما سيتحدث عن أمر عسكري، وآنذاك كانت هناك حروب. بل هناك أطروحة يطرحها الكثير من العلمويين أن معظم التطورات التي نعيش في ظلها اليوم إنما نشأت بسبب الحرب العالمية الثانية، وأننا بعد خمود الحرب العالمية الثانية والحرب الباردة لم نستطع أن نحقق قفزات نوعية، وأن كل ما يحدث هو بناء على ما مضى، وأن القفزات النوعية والثورة التكنولوجية هي التي عاصرت الحروب. فأصلا هذا الاعتراض من هاوكينج يعني ينبغي أن يجعله أصلا يؤمن بالإله ويترك النظرة الوضعية، لأن النظرة الوضعية معها تصبح المجازر وتصبح الأمور الأخرى أمور لا طائلة يعني، أمور مقبولة نوعا ما أو مبررة نوعا ما. والسؤال، ما الذي قدمه الإلحاد أصلا من عزاء للمساكين الذين رمي عليهم الفسفور أبيض أو قنابل عنقودية أو غير ذلك؟ هل قدم لهم عزاء أن الظالم لابد أن يجد جزاءه؟ هذه قاعدة غير مثبتة علميا، وتعتمد على وجود إله في الدنيا أو في الآخرة، وأن هناك يوم قيامة يقتص الله به للشاة الجماء من الشاة القرناء فضلا عما بين البشر، أو كما في حديث في مسند الإمام أحمد أنه يقتص للكافر من المسلم عند القنطرة فضلا عن المسلم من المسلم، حديث عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب رضي الله عنهم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم. طيب فما العزاء يعني؟ هو الملحد ماذا يفعل أصلا؟ يبرر كل جرائم الدنيا ويشجع ثم يقول أنا لم أباشرها، فماذا يقول؟ يقول انظر نحن حثالة كيميائية، وتقريبا لا توجد عندنا إرادة حرة، والظالم والمظلوم والخائن والمخيون والذي انتهك العرض والذي أكل المال الحرام بالربا أو الضرائب أو غير ذلك وسلم من تحت طائلة القانون، يعني الله المستعان هو يعني ربح، ماذا نفعل؟ وإن كان رجلا شريرا ونبغضه لكن ربح أحسن. طيب وأنه أصلا ما في قيم وما في شيء اسمه ضمير، هذه كلها معاني يعني غير حقيقية لا يمكن إثباتها مختبريا أو من خلال الفلسفة الوضعية أو غير ذلك. ثم بعد ذلك يأتي ويتباكى من الحروب وهو خلاص أعطى التعويذة، لأن كل طيار وكل مجرم وكل سارق وكل خائن، خصوصا حين يكون تحت لواء دولة قاهرة ذاهب إلى دولة مقهورة، وهذا في الغالب يعني يكون خارج وطأة القانون، أنه اسمع ترى ليس عليك تبعات، لأنه القانون يحميك ودولتك دولة قوية وفي النهاية أنت أيضا ليس هناك آخرة ولا إله ولا أي شيء. حتى هنا يستحضر ديفيد برلينسكي وهو يعلق على الاستدلال البارد مال الملاحدة على هذا الموضوع، أنه أحد يهود طائفة الحسيديم لما كان فوق رأسه جندي نازي ألماني يأمره بحفر قبره فيما أظن، فهذا الشيخ اليهودي قال له الله يرى، فعلق ديفيد برلينسكي قال ولكن هذا الجندي النازي لم يكن يؤمن أن الله يرى، بل كان مثل ريتشارد دوكنز لا يؤمن أن الله يرى.